السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الأحبة في الله، وطبتم وطابت أيامكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله تبارك وتعالى الذي جمعنا من خلال هذه المجالس الطيبة المباركة على طاعته أن يجمعنا في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما زلنا في رحاب هذا العلم الشريف، علم التفسير، من خلال التعليق على كتاب تفسير الجلالين للإمامين جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي رحمة الله عليهما. فنواصل بإذن الله عز وجل ما سبق لنا الشروع فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المفسر رحمه الله تعالى: قال تعالى: قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم: آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط أولاده. نعم، فقوله سبحانه وتعالى قل خطاب لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يأمره فيه بالقول، يأمره فيه بهذا الإعلان وهذا البيان، إعلان يدل على شمول رسالة الإسلام، ويبين أنها رسالة الله الخاتمة التي تنتظم جميع الشرائع والرسالات. قل خطاب لرسول الله عليه الصلاة والسلام: آمنا. فأمر عليه الصلاة والسلام أن يقول آمنا، أي آمنت أنا ومن معي من المؤمنين. والخطاب له عليه الصلاة والسلام خطاب له وللأمة من خلاله، ولأمته من خلاله، لأنه أسوتهم وقدوتهم صلوات الله وسلامه عليه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فهو أمر من الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام ولأمته معه ومن بعده، أمر بأن تقول هذه المقالة وبأن تعلن هذا الإعلان وبأن تبين هذا البيان، وهو بيان يتضمن شمول رسالة الإسلام، وأن المسلمين يؤمنون بجميع شرائع رب العالمين وبكل الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام. وهذا من مظاهر الكمال والعظمة في هذه الشريعة المحمدية. آمنا بالله وما أنزل علينا. وفي آية البقرة التي تقدمت: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. وعلماء التفسير أشاروا إلى وجه الفرق بين التعبير بعلى والتعبير بإلى. قالوا لما كان المخاطب في هذه الآية سيد الأنبياء عليه الصلاة والسلام، اقترن الإنزال بلفظة على، لأنه عليه الصلاة والسلام أنزل عليه الوحي والذكر. ولما كان الخطاب في آية البقرة موجها للجماعة المؤمنة، موجها لأمته عليه الصلاة والسلام، جيء بلفظة إلى، لأن الوحي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم. فلم يقل قولوا آمنا بالله وما أنزل علينا، بل قال وما أنزل إلينا. هذا مما ذكر في وجه الفرق بين الآيتين، آمنا بالله وما أنزل علينا، وما أنزل علينا، والمقصود هو ما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، وما أنزل على إبراهيم خليل الله إبراهيم عليه السلام، وعلى ابنه إسماعيل، وعلى إسحاق، على إسحاق ابن خليل الله إبراهيم، وعلى يعقوب عليه السلام، وعلى الأسباط. والأسباط الأولاد أو القبائل. الأسباط المقصود بالأسباط أولاد يعقوب عليه السلام أو قبائل بني إسرائيل التي تفرعت من أولئك الأولاد. نعم، زيد. وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم، كذلك آمنا بما أوتي موسى عليه السلام من التوراة، وما أوتيه عيسى من الإنجيل، والنبيون من ربهم، ما أوتيه كل نبي وكل رسول. ها، تقدم نحو هذا في ختام آية البقرة، ها، لا نفرق بين أحد من رسله، لا نفرق بين أحد من رسله. فرسالة الإسلام هي الرسالة الخاتمة والخالدة المتضمنة لجميع الشرائع، المتضمنة لجميع الشرائع والرسالات، المصدقة لجميع الأنبياء والمرسلين، فكانت مسك الختام ولبنة التمام. نعم. لا نفرق بين أحد منهم بالتصديق، لا نفرق بين أحد منهم أي من الأنبياء بالتصديق والتكذيب. نعم، زيد. ونحن له مسلمون مخلصون في العبادة، لا نفرق بين أحد منهم بالتصديق والتكذيب، ما ذكره المفسر رحمه الله تعالى يشير به إلى ما كان من بعض الأمم المكذبة، آمنت ببعض وصدقت ببعض، أما نحن فآمنا بالجميع، لا نفرق بين أحد منهم بالتصديق والتكذيب، بأن نصدق ببعض ونكذب بالبعض الآخر، كما فعل اليهود مع رسالة عيسى عليه السلام، وكما فعل النصارى مع رسالة محمد صلوات الله وسلامه عليه. نعم. ونحن له مسلمون مخلصون، مخلصون في العبادة. نعم. وفسر الإسلام بالإخلاص لأنه روحه، نحن له مسلمون، قال المفسر مخلصون في العبادة، صادقون في التوجه إلى الله تبارك وتعالى. وإن كان أصل الإسلام كما ذكرنا هو الانقياد، هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. والإتيان بلفظ الإسلام ها هنا ليبين أن الدين ليس مجرد كلمة تقال أو مجرد معنى يعتقد في القلب، ولكن ما وقر بالجنان وجهر به اللسان أو صدقه اللسان وبرهنت عليه الأركان بالعمل. لذلك الإسلام أساسه، طبيعة الإسلام، طبيعة الإيمان قول وعمل واعتقاد، أو اعتقاد وقول، قول عفوا اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، تلك هي حقيقة الإيمان. ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. فطبيعة الإسلام قائمة على أساس الاستسلام، أنه هو إسلام، هو انقياد، ليس مجرد معرفة فارغة، ليس مجرد تصديق من غير قبول من غير خضوع. فأساس الإسلام كما تدل عليه اللفظة ذاتها هو الخضوع والتواء، أساسه الخضوع لرب العالمين والانقياد والاستسلام لمنهجه سبحانه وتعالى. زيد. ونزل في من ارتد ولحق بالكفار، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الآية عامة على كل حال، وتتناول من ذكره المفسر من أهل الردة مصيري. نسأل الله السلامة والعافية. وإلا في الآية عامة: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، فلن يتقبله الله سبحانه وتعالى منه. هذا بعد ما بعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين من الهالكين. نسأل الله السلامة والعافية لمصيره إلى النار المؤبدة عليه. نسأل الله العافية. فهذه آية حاكمة: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. لا يقبل الله سبحانه وتعالى من الإنسان بعد بعثة النبي محمد عليه الصلاة والسلام إلى الإسلام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فلا يقبل الله تبارك وتعالى دينا غير الإسلام. وجاء في الصحيحين حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي أو بما أرسلت به إلا كان من أهل النار، في رواية إلا أكبه الله في النار. فكل إنسان قامت عليه الحجة واتضحت له المحجة المحمدية ومع ذلك كابر وأعرض فهو من الخالدين في نار جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. أمين. من الخالدين. وأما من لم تقم عليه الحجة، لم تبلغه الرسالة، أو بلغته مشوهة على تفصيل في هذا الأخير، إن فيه خلافا كثير من العلماء يقولهم حتى من بلغتهم مشوهة أو استفرغ الوسع في البحث عن الحقيقة ومع ذلك لم يصل إليها، فهو في الدنيا كافر ليس مسلما وغير مسلم في الدنيا. وأما في الآخرة أمره إلى الله تبارك وتعالى، ولا يبعد وعفوا ولا يبعد أن يكون حاله كحال أهل الفترة. وهذه مسألة دقيقة، وقل من يتنبه لها وينبه عليها. وهي التفريق في بعض في مسألة الأعيان التفريق بين الحكم الدنيوي والحكم الأخروي، بين الأسماء والأحكام في قضايا الأعيان. أما في الجملة فلا نحتاج إلى تفريق، كلام الجمل أنه أي واحد بلغته الحجة، الحجة الرسالية، بلغته رسالة الإسلام، قامت عليه الحجة ومع ذلك أعرض وكافر، فهو كافر وخالد في نار جهنم، صلى الله عليه وسلم. فهذا في الجملة. أما في الأعيان هذا فيه بحث وفيه نقاش طويل بين علماء الشريعة، وفيه تحرير. يعني هل يصح مثلا أن نقول فلان الفلاني هذا الذي ليس مسلما، الذي ليس مسلما نقول هو في النار خالد في جهنم؟ يعني هل يصح هذا؟ ونصراني مثلا أو يهودي، أو قل فلان هذا بعينه هذا في النار؟ لا، عقيدة أهل السنة والجماعة أننا لا نشهد ولا نقطع لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له أو عليه الوحي بذلك. من شهد له الوحي بالجنة نقول هذا في الجنة، من شهد عليه الوحي بأنه في النار كأبي لهب مثلا نقول بأنه في النار. طيب تقول يعني طيب ماذا نقول؟ هل نقول الظاهر؟ نقول الظاهر إنسان الكافر إذا مات على كفر نقول الظاهر أنه في النار، لكن لا نقطع ولا نجزم. لا نقطع ولا نجزم، لماذا؟ يقدر يكون يخفي إسلامه. كم من إنسان كان مسلما وكان يخفي إسلامه مثلا، ربما لم تقم عليه الحجة، لم تبلغه الرسالة المحمدية أصلا، بلغته على وجه مشوه مثلا. وبعض شيوخنا من المحققين يقول حتى من بلغته الرسالة مشوهة واستفرغ وسعه في الوصول إلى الحق ومع ذلك لم يبلغه، فالأشبه أنه ملحق بأهل الفترة. وتكلم أبو حامد الغزالي في هذا في فيصل التفرقة. على كل حال هذه مسائل دقيقة وأنا أنبه عليها، لأنني في الحقيقة قل من رأيت من أهل العلم ينبه عليها، خاصة في ديار الغرب. هذا الخطاب مهم جدا، وهذه القضية لابد من فهمها واستيعابها. التفريق بين الحكم العام والحكم الخاص. نعم، ما من واحد يسمع برسالة المحمدية ولا يؤمن بها ولا يتبعها بعد أن تقوم عليه الحجة فهو في النار. هذا في الجملة. الأعيان لا لا مشي كيف كيف. بعض الناس يتجرأ، واحد يسلم يدخل في الإسلام. أنا نحكي لكم قصة حتى تفهموا عن القضية التي أريد تقريرها. ذات مرة جاءني بعض إخواننا في بلد من البلدان الإسلامية، وهو رجل فرنسي كبير في السن، رجل فرنسي كبير في السن يعني، أسلم على كبار وحسن إسلامه، من خيرة من رأيت من المسلمين، من خيرة من رأيت. عمي مصطفى الله يذكره على خير، الله يسمع فيه. هو فرنسي يعني، فرنسي يعني أصوله فرنسية، فرنسي دلسوش، فرنسي أصلي يعني، ماشي إيميجري، هو فرنسي وطيب وعنده أولاد وابنه كان صديقي ومسلم أمه مغربية. ولما أسلم حسن إسلامه وكان من العناية بعلم السلوك والتزكية، وظهر عليه ذلك قراء لكتاب الله، بكاء سريع التأثر، كنت أراه يصطحب معه دائما كتاب منهاج القاصدين مترجما يقرأ فيه كثيرا. ذات مرة جاءني يبكي، جاءني يبكي، قلت له ما بك يا عمي؟ قال لي يوم قالوا لي، هو قالها لي بالفرنسوية، أم ديكم أم فاغ إلى آخره، قال لي وبلي أبي قام يقولوا لي بلي أنا بابا في النار. كيف شكون قال لك؟ قال لي يوم يقولوا لي في النار لأن أبي كان قسيسا، هو يعني كان من القسيسين يعني من أحبار رهبان النصارى. قال لي والذي أعرفه عن أبي، هو يقول هذا، والذي أعرفه عن أبي أنه لم يبلغه هذا، عاش فرنسا بعيد بعيد، ربما هذا الإسلام لا يكاد يسمع عنه، لكنه كان محبا للخير صادقا في اتباع الحق، ينفق النفقات وحريص يعني على التأله والتعبد، يحب الله يعني على ديانته المحرفة بلا شك. ثم يأتيه من الناس من يجزم له ويقول له أبوك في النار قطعا، الله أكبر. لا لا، فرق بين الحكم، احنا التحقيق ان يقول الظاهر، نعم ظاهر، ظاهر اليهودي او النصراني وغيرهما ممن بلغته الرسالة، ظاهره انه في النار، هذا لا بلغته الحجة. اما ان نقطع لا، عقيدة اهل السنة، هذا ذكره حتى في لمعة الاعتقاد وذكره غير واحد في كتب العقائد، لا نقطع لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له أو عليه الوحدة. قلت له شوف يا عم مصطفى، أنا لا نقطع، وهذا اللي قال لك الكلام هو غلط، ليس لأحد أن يتألى على الله وأن يجزم بأن فلان إلا إذا عنده نص صريح من كتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قلت له العلماء يقول الظاهر، هذا الظاهر، أما حقيقة الأمر فعند رب العالمين سبحانه وتعالى، وهو في الدنيا كافر بلا شك، يعامل معاملة الكافر. فهذه مسألة أردت التنبيه عليها لأهميتها، وهي طويلة الذيل وتقريرها يحتاج إلى وقت، لكن فقط نبهت عليها بمناسبة ذكر حديث الصحيحين الذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أكبه الله في النار، نسأل الله السلامة والعافية. لما يمكن قلت له كأنما بعثت فيه الروح من جديد وازداد يقينا بعدل الشريعة، قال لنا بعدل الإسلام، قال لنا بصادق، وربما لو بلغته لا أسلم وآمن. نعم زيد قول مش قال، وهو في الآخرة من الخاسرين بمصيره إلى النار المؤبدة عليه. كيف أي لا يهدي، كيف أي لا، لأنه استفهام إنكاري، لا يهدي أي لا تفسير بالمعنى يعني، وهذا لا يعني أن لفظة كيف معناها لا، لا المقصود أن هذا الاستفهام إنما هو في سياق الإنكار والنفي، فقيل كيف معنى لا، لا يهدي، مثل ما مضى معنا فيه وما يرغب، ها فهو أسلوب للمفسر، وما يرغب قال لا يرغب، كيف احنا بعد فهمنا أنه أراد من السياق بمعنى استفهام أريد به النفي والإنكار، وأحيانا يفسر المعنى بلفظة على وجه يوهم أن اللفظة تفسير للفظة، وليس هذا هو المراد. كيف مش معناها لا كيف لتبين الاستفهام؟ لكن المقصود أنه استفهام إنكاري يراد به النفي. كيف يهدي الله قوما؟ أي لا يهدي الله، هذا هو المقصود. كيف يهدي الله قوما؟ أي لا يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا، أي وشهادتهم أن الرسول حق وقد وجاءهم، أي وقد جاءهم البينات. شهادتهم لماذا قال وشهادتهم؟ عطفا على إيمانهم. فهمت؟ كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا، أي وشهد بعد كفروا بعد إيمانهم وشهادتهم، بعد أن قامت عليهم الحجة، بعد أن عرفوا الحق أعرضوا عنه والعياذ بالله. أن رسول حق وقد جاءهم البينات الحجج الظاهرات على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. والله لا يهدي قوم الظالمين، أي الكافرين. فسمى الكفر ظلما. هذه الآية آية فيها وعيد شديد، وفيها وفيها عفوا تخويف وتهديد لمن يعرف الحق ثم يعرض عنه. وفيه أن زلة العالم ليست كزلة الجاهل، وأن إثم العالم ليس كإثم الجاهل. وفي الآية إشارة عجيبة إلى أن من أعظم أسباب العماية وحرمان الهداية الإعراض عن الحق بعد تبينه. وفي الحقيقة هذا عام، هو صح جاي في الكفار، لكن له شواهد تدل أنه حتى في غير الكفار. الإنسان حين يعرف الحق ويعرض عنه عمدا، هذا من أعظم أسباب الحرمان من الهداية. قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. ولذلك يجب على كل مسلم أن يحرص على اتباع الحق والتمسك به متى ما تبين له مهما كانت الظروف، وعليه أن يحذر غاية الحذر من التساهل في قضية الحق بعد أن تضح وتبين. لقينا من عباد الله ممن انحرفوا وابتعدوا عن منهج الله وضلوا ضلالا بعيدا للأسف الشديد، والسبب في ذلك والله أعلم فيما نحسب ونقدر ونعتقد أنه حين كانت تلوح لهم الحجج والبينات كانوا يتساهلون معه، كانوا يقدمون أهواءهم على ما يلوح ويلمع أمامهم من الآيات الواضحات والبراهين الساطعات. فمن أعظم أسباب الغواية والضلالة والإغراق في العماية أن الإنسان يتساهل، لا يبالي، يتضح أمام الحق ومع ذلك يبقى يعاند ويبقى يجادل بالباطل. احذر، قد تجني على نفسك بأن تحرم إبصار الحقيقة، حتى يعني بأن تحرم الهداية والعياذ بالله. قال تعالى كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات، يعني كيف يهدون مرة أخرى، أي أنهم لا يهدون. فهذا فيه تهديد أن من أعظم الأسباب، أن من أعظم أسباب الحرمان من الهداية الإعراض عنها أول مرة. على كل حال باب مفتوح، لكنه من باب الاستبعاد. ثم قال الحق سبحانه وتعالى والله لا يهدي القوم الظالمين، والله لا يهدي القوم الظالمين، سماهم ظالمين. يتكرر معنا هذا الأسلوب كثيرا كما ذكرنا في تقرير التصورات الربانية الكلية، في تقرير هذه الحقائق الإسلامية. معنى الظلم المعهود والمأنوس في الثقافة المعاصرة مقرون بالاعتداء لا غير، فلا يعدون من الظلم إلا ما كان فيه اعتداد حسي، عفوا، إلا ما كان فيه اعتداء أو تعد محسوس. أما إنكار الحقائق والمكابرة فيها والتكبر عن اتباعها فهو عند كثير من المعاصرين المستلبين بالحضارة والحداثة السائلة الزائفة. يقول لك هذا حرية، يقول لك لا معليش هذا تحرر، لا إكراه في الدين. شوف حتى بعض الإسلاميين تورطوا في هذه القضية من حيث لا يشعرون، من حيث لا يشعرون باش يبانوا زعما متنورين، يقول لك لا معليش. طيب لكن كما ذكرنا في الدرس السابق، فإن تولوا الدرس السابق ولا اللي قبله، فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. هذا إفساد. حين يتبين لك الحق، حين أقيم عليك الحجة وتبين لك المحجة، حين تتجلى أمامك البراهين القاطعة والأدلة الساطعة، ومع ذلك تكابر، هذه ليست حرية فكر، هذا كبر وعناد وفساد وتكبر عن اتباع الحق. وقلنا هذا مهم جدا لفهم فلسفة الإسلام في قضايا في كثير من الأحكام المتعلقة بالجهاد وبغيرها. باش تفهم هنا ربي قال فإن تولوا فإن الله لا قال سبحانه وتعالى والله لا يهدي القوم الظالمين. هؤلاء ظالمون لماذا؟ لأنهم وضعوا الشيء في غير موضعه، ظلموا أنفسهم، ظلموا أنفسهم أول شيء، وظلموا غيرهم بتركهم لهذا الحق وابتعادهم عنه بعد أن تبين، بعد أن تبين لهم. فالله أن يسمي الكفر ظلم، وضع الشيء في غير موضعه. فالكفر والإعراض عن الحق ليس من حرية الرأي وليس من حرية الفكر، بل هو تكبر عن، بعد قيام الحجة طبعا، بل هو تكبر عن اتباع الحق وإعراض عن الحق واستعلاء بغير وجه حق وتماد في الباطل. زين، والله لا يهدي القوم الظالمين. زين، أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة، اللعنة الطرد والإبعاد، وتكلمنا عن هذا في درس خالدين فيها، أي في اللعنة أو النار المدلول بها عليها. أولئك جزاؤهم، هؤلاء الكافرون المرتدون المعرضون عن منهج رب العالمين، المعرضون عن هدي خير المرسلين عليه الصلاة والسلام، قال أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله، جوزوا باللعن والطرد، والملائكة يلعنونهم ويدعون عليهم، والناس أجمعين، وهو من العلوم، من العموم الذي يراد به الخصوص، والناس أجمعين أي من المؤمنين، قيل هذا، وقيل بل يلعنون يوم القيامة من الناس أجمعين، وهذا تقدم معنا هذا في آية البقرة حتى لا نعيده، خالدين فيها أي خالدين في تلك النار، خالدين فيها في تلك اللعنة. أي فهم خالدون في بعدهم وطردهم من رحمة الله، فلا ترجى لهم رحمة. المتكبر على الله، المعرض عن الله، لأبى إلا الإشراك والكفر، هذا لا وزن له عند رب العالمين. هذه الحقائق القرآنية التي للأسف الشديد بعض الناس لا يستوعبها، يستقوم عليه الحجة وتضح له المحجة، ومع ذلك يكابر ويصر على الكفر والإشراك، هذا لا وزن له عند رب العالمين سبحانه وتعالى. هو خالد مخلد في نار جهنم والعياذ بالله، لأن نفسه قد سممت، سممها الشيطان والعياذ بالله، وخرج عن فطرة رب العالمين تبارك وتعالى. ويجينا الحديث، حديث المخيف في حديث الافتداء في الصحيحين، حديث أنس. فلأن قضية الإيمان وقضية التوحيد مما فطر عليه الإنسان، الإنسان مفطور على هذا، فالإعراض عن الإيمان، المكابرة، الكفر والشرك، كل هذا مصادم للفطرة، من التكبر، من الاستعلاء على الفطرة التي خلقها الله تبارك وتعالى. فقال لك هنا خالدين فيها أي في لعنة الله، فلا ترجى لهم رحمة ولا يرجى لهم قرب أبدا، ولا خالدين فيها أي في النار لم تذكر، لكن دل عليها لفظ اللعن، لأن المقربين في جنات النعيم، ولأن المبعدين في نار الجحيم، نسأل الله العافية. زيد سيدنا، لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون يمهلون، تقدم معنا نظيرها، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، في فتح للباب، إلا الذين تابوا، إلا الذين تابوا ورجعوا من فأسلموا من بعد ذلك، أي من بعد ذلكم الكفر، وأصلحوا عملهم، وأصلحوا عملهم أو أصلحوا بأن أسلموا. توبة في اللغة العربية هي الرجوع، وفي الاصطلاح لها تعريف كثيرة، من أحسنها الرجوع من حال البعد عن الله إلى حال القرب منه جل جلاله، صح. والتوبة في كل باب بحسبه، إنسان يتوب من الكفر إلى الإيمان، من البدعة إلى السنة، من المعصية إلى الطاعة، من الشبهات إلى الورع، من المباح إلى الزهد، من الانشغال من الانشغال بالأغيار إلى الاستغناء بالعزيز الغفار سبحانه وتعالى، مقام الشهود، تعبد الله كأنك ترى مكتفيا به عن كل ما سواه سبحانه وتعالى. هذه مقامات، ليس كلها واجبة طبعا، يعني هي مقامات. ولذلك الصالحون النبي مثلا، النبي عليه الصلاة والسلام كان يستغفر مع أنه معصوم ولا يعصي، هو معصوم على الصحيح الذي عليه المحققون. والأنبياء عصموا مما نهوا عنه ولم يكن لهم تفكه بجائز، بل ذاك للتشريع ونية الزلفى من الرفيع، قال سيدي عبد الله في المراقي. وقلنا كل نص يوهم أنهم غير معصومين فهو متأول على الصحيح، وتكلمنا عن هذا في دروس تفسير، ما زال نتكلم إن شاء الله، تجينا إن شاء الله، ما زال تجينا آيات نتكلم فيها عن مسألة عصمة الأنبياء بالتفصيل. أولا بلائق مشتبها كما أتى في يوسف هم بها، كون والد الوراء قد أكلا وما سوى ذلك مما أشكلا. المهم النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا، أخشى أتقى الناس لله وأكثرهم لو خشى، والله إني لا أعلمكم بالله وأكثركم لو خشى. طيب كان يستغفر، فهو كان يرتقي من حال إلى حال، ما قد يكون مباحا في حق غيره لا يليق به عليه الصلاة والسلام أن يقع فيه، ولذلك عتب عليه الصلاة والسلام على بعض المباحات، مثلا عفى الله عنك لما أذنت لهم، مع أنه أقره، لكن في هذا المقام كان ينبغي أن لا تأذن لهم فعوتب في ذلك. عبس وتولى أن جاءه الأعمى، ليست معصية، من قرأ سياق الآية وتفسيرها والواقع كيف وقعت، والنبي صلى الله عليه وسلم كان مشغولا بصناديد قريش يدعوهم إلى الله ويرجو إسلام، وعبد الله بن أم مكتوم قيل اسمه عمرو، هذا صاحبه وهو معه دائما وأبدا، جاء يسأله، لم يؤذه، لم ينهره، لم يقل له كلمة سوء أو أذى، غاية ما في الأمر يعني تغير وجهه ولم يهر، كأنه درك ذا، يعني موش وقتها يعني تقريبا، هكذا نفهم من سياق الرواية، وهو لا يرى، عاتبه الله حب يقوله لا أنت أكبر من هذا، ما يليقش بك هذا الشيء. وذلك فرح بها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذا لقي ابن أم مكتوم يقول له مرحبا بمن عاتبني فيه ربي، يقول أنت ربي عاتبني فيه، هو ارتقاء. مش نحكي على التوبة، بس برد برك نسيت روح أحكي على التوبة ومرتي بها. فهنا شوف، إلا الذين تابوا من بعد ذلك أي بأن دخلوا في الإسلام، وهذا هذا سياق الآيات جاء في السنة ما يؤكد على هذا المعنى، فقد روى النسائي وغيره أن هذه الآيات ومن يبتغي إلى آخرها نزلت في الحارث بن السويد وغيره ممن أسلموا ثم ارتدوا عن إسلامهم والعياذ بالله، ولحقوا بالمشركين ثم ندموا وأرادوا أن يتوبوا، فأرسلوا إلى أهل المدينة إلى إخوانهم هل لهم من توبة، فنزلت الآية. قال تعالى، شوف بقى كيف تفهم السياق، دخلنا نرجع، وربي قالوا من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين، كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين، أولئك تهديد بلاك جزاؤهم أن عليه معنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخف عنه العذاب ولهم ينظرون. ثم قال إلى الذين تابوا، ورجعوا من بعد ذلك وأصلحوا عملهم، رجعوا إلى الإسلام وأصلحوا عملهم لله تبارك وتعالى، أو الذين تابوا رجعوا أرادوا أن يرجعوا وأصلحوا ما أفسدوه من الكفر بالإسلام والإيمان وحسن إسلامه، فإن الله غفور رحيم بهم. نعم. ونزلت اليهود إن الذين كفروا بعيسى بعد إيمانهم، هذا على قول، وقيل بل الآية عامة إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا، قال لك تشمل اليهود كفروا بعيسى بعد إيمانهم بموسى ثم ازدادوا كفرا بأن كفروا بمحمد عليه الصلاة والسلام فقد كفروا مرتين، وقيل بل هي عامة إن الذين كفروا بعد إن آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا بالمعاصي والشهوات والملذات واستحلال ما حرم الله سبحانه وتعالى. نعم. ثم ازدادوا كفرا بمحمد صلى الله عليه وسلم، لن تقبل توبتهم إذا غرغروا أو ماتوا كفارا، لن تقبل توبتهم، ظاهر الآية العموم، لكن باب التوبة مفتوح، وقد قال عليه الصلاة والسلام تقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر. إذن الآية هنا فيها تقدير، فيها تقدير، فهي من المتشابه الذي لا بد من رده إلى المحكم، ربي قال لن تقبل توبة، ظاهر الآية أنا حتى لو توبوا لن تتقبل منهم التوبة، لكن هذا متأول عند عامة العلماء، لن تقبل توبتهم إذا تابوا في وقت لا تنفعهم فيه التوبة في آخر لحظة، كما جاء في الآية الأخرى إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، لكن برضه وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إن تبت له خلاص، مثل ما وقع عليه الذين يموتون وهم كفار، يموت كافرا ثم يرجو أن يتوب ويرجع يوم القيامة، انتهى وقت الرجوع، إنما هو في الدنيا وليس في الآخرة. فهنا قال لك إذا غرغروا، هذا الوجه الأول، في الغرغرة في آخر لحظة، أو ماتوا كفارا، في الغرغرة لا تنفعه، لأن الغرغرة مرحلة بين عالم الشهادة وعالم الغيب، كأنها مفتاح عالم الغيب، خلاص، ومتعلق الإيمان هو الغيب، فإذا صار الغيب شهادة، وإذا انكشف للإنسان حجب من الغيب صار من خلالها الغيب أو بعض الغيب شهادة، زال متعلق الإيمان، وذلك ربي قال في الآية الأخرى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، وذكرنا هذا في فواتح سورة البقرة، لأن يؤمنون بالغيب، وهنا العظمة، صحيح الإسلام ثابت بالبراهين العقلية والنقلية بالحجج الدامغة والأدلة الصادعة، لكن هناك أشياء هي من الغيب أصولها ثابت بالبرهان العقلي، لكن بعضها لا يثبت إلا بدليل النقلي، ومع ذلك يسلم الإنسان ويوقن أنه حق، هذا هو نور الإيمان، أن متعلق الإيمان هو الغيب، فإذا صار الغيب شهادة لا ينفع الإنسان إيمانه. إذا غرغروا أو ماتوا كفارا، مات وهو كافر لا، لن تقبل توبته، ليس له أن يتوب بعد موته في قبره أو حين يبعثه ربه سبحانه وتعالى، لأن هذه الدنيا عمل ولا حساب، والآخرة حساب ولا عمل، والإيمان عمل. زيد. وأولئك هم الضالون، إن الذين كفروا، الضالون الحائرون الضائعون التائهون عن منهج رب العالمين سبحانه وتعالى، ولذلك شوف أولئك هم الضالون مرة أخرى تقرير لتصور من التصورات الإيمانية الكبرى بأن أعظم الضلال كما تكون شموما حين تغيب عنك الحقيقة الإيمانية مهما كنت عالما عارفا مفكرا قارئا، إذا حرمت هداية الإيمان فقد حرمت رأس الأمر، وذلك ربي قال هنا وشقال وأولئك هم الضالون، جاء بضمير الفصل للمشعر باش بالاختصاص، وكأن الضال الوحيد هو هم، وكأنهم الضالون وحدهم وغيرهم ليس ضالون، هذا من أساليب المبالغة طبعا، الضلال مراتب، وكأن الضلال حصر فيهم، لأنه لا أضل ممن كفر بالله سبحانه وتعالى وأعرض عن هداه، وأولئك هم الضالون. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض مقدار ما يملأها، قالوا ملء وملؤون، والملء مصدر ملأ يملأ ملأ، والملء مقدار ما يملأها ذهبا ولو افتدى به، أدخل الفاء في خبر إن لشبه الذين بالشرط. أدخل الفاء في خبر إن اللي هي فلن يقبل. أو يقول لك لماذا جاءت؟ ما قالش لن، قال فلن يقبل. قال لك لشبه الذين بالشرط، إن الذين كفروا. لشبه الاسم موصول بالشرط، هذا تقدم معنا مثله. وإذانا بتسبب عدم القبول عن الموت على الكفر. وإذانا وإعلاما بأن بتسبب عدم القبول، أن سبب عدم القبول هو الموت على الكفر والعياذ بالله. كون إنسان يموت كافرا، تلك هي والله الصفقة الخاسرة وخراب الدنيا والآخرة والعياذ بالله. فهو سبب عدم القبول هو الموت على الكفر. أولئك قول لهم عذاب أليم مؤلم وما لهم من ناصرين مانعين منه. الله تعالى يقول إن الذين كفروا وماتوا هم كفار، أما الذي رجع فقد نجا، لكن من مات هو كافر. قال تعالى فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. للآية وجهان من التأويل والتفسير. القول الأول أن الواو زائدة، واو ولو افتدى زائدة مقحمة، مقحمة بمعنى لو افتدى. معنى الآية فلا يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا لو افتدى به يوم القيامة، يعني يوم القيامة لو افتدى بملء الأرض ذهبا لم يتقبل منه. القول الثاني وهو الأظهر والأرجح أنها على بابها وليست زائدة، لأن أولا لأن الأصل عدم الزيادة، يقولوا زائدة يعني صلة أو تأتي لمعنى، لكن الأصل عدم الزيادة، هذه واحدة. ثانيا كان بحث نحوي هنا وهو أن التمييز لفظ ذهبا اللي جاء كلمة مفصلة ذهبا لا يكون إلا بعد تمام الكلام عادة، ثم عطفت عليها جملة أخرى. ثالثا أن في القول بأن الواو على بابها من العطف إفادة معنيين. وش هو المعنى؟ المعنى الأول أن الكافر لا ينتفع بعمله الصالح في الدنيا، كل معنى فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا، هذيك صدق يلو كانت صدق في الدنيا بملء الأرض ذهب لن يتقبل منه قبل ما فعله من خير، ما فعله من خير وإحسان على غير أساس من الإيمان لا ينفعه شيئا عند الرحمن سبحانه وتعالى. أحسنت، وذي جينا فأقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. آيات كثيرة في هذا، أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كثيرة، نعوذ بالله من ذلك. فلا ينفع هي في الجملة الأصل أنه لا ينتفعون بشيء. قال تعالى لا يقدرون مما كسبوا على شيء. أذهبتم طيبا كثير، هذا المعنى يتكرر في القرآن. ما الذي يفيدنا هذا المعنى؟ أن العمل، أن فعل الخير والإحسان لا ينفع إلا على أساس من الإيمان. أما إذا بني هذا الخير وهذا على غير أساس كان كالهباء المنثور عند رب العالمين سبحانه وتعالى، فيكون المعنى شبهة خطيرة. تعليق يقولوا فلان دار كذا وكذا، كيف الطيارة روحوا بها الحج وما تدخل الله يخدم على الله، يعني يقينا يقولها والله. هذا شوف هذا يجاب من جهتين، هذه وبعض نقوله في النار تنفيها النظر، لأنه بعض خاوتنا أطلق الكلام يجي يقول لك باستير ولا فلان ولا فلان في النار، حما نقول مش عارف إلا في النار، نقول الظاهر الكافر اللي قامت عليه الحجة وما أمنش الظاهر أنه في النار، لكن فلان بعيني الله أعلم أسلم ما أسلمش كان يكتب ليس لي هذا مهم، هذا الخطاب مهم في تقرير هذه القضايا، أنه إحنا ما نش نقوله، ما أنا لسنا آلهة، لسنا أربابا من دون الله. عقيدة أهل السنة والجماعة ألا نقطع لأحد بعينه بجنة ولا نار إلا من شهد له أو عليه الوحي بذلك، هذه وحدة. وكين يقولوا اليهود أو النصارى الكفار الأصل أنهم في النار، هذا باعتبار الجملة، أما الأعيان فقد تقدم التفصيل، هذه وحدة. ثانيا أن الإحسان لا ينفع إلا على أساس من الإيمان بالله تبارك وتعالى. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. وإحنا في الكلمة هذا نتفهم باللي هذا أنا نتكلم على إنسان قامت عليه الحجة، تبين له بأنه هذا هو، هذا هو الحق، تبين له أن الدين حق، ومع ذلك أعرض وتكبر ثم ذهب يلعب بدينه محسنا أو فاعلا للخير. هل أحسنت في الأصل؟ كيف تهدم الأصل لكي تبني فرعا؟ لعمرك في القضية ما عدلت. لذلك جاء في حديث صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا أكثر من هذا، حديث عبد الله بن جدعان في الصحيح. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جدعان وكان كافرا وفعل ما فعل، لكن كان في جوار من الخير، فكان يقري الضيف، وكما قالوا كان يقري الضيف ويفك العاني ويطعم الطعام، فهل نفعه ذلك بشيء؟ قال عليه الصلاة والسلام لا، لم ينفعه ذلك بشيء، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. إيمان، عظمة الإيمان وعظمة التوحيد، وجينا آيات في التوحيد إن شاء الله نبسط فيها الكلام عن شرف هذا التوحيد. فإن الله قد حرم النار على من مات وفي قلبه من قال لا إله إلا الله، وآيات جينا إن شاء الله حتى لا نعجل بذكرها. قالوا يا موسى لو أن السماوات والأرض في كفة، وعلى كل حال الحديث فيه مقال، حديث بن حبان في كفة، ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. شيء كبير هذا الإيمان، هذه الجوهرة، هذا النور. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، أعظم هداية هداية الإسلام. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. قال تعالى أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. المهم هنا يقول بأن الواو على بابها، فيفيدنا ذلك معنيين. المعنى الأول أن الكافر الأصل أنه لا ينتفع بشيء من عمله في الدنيا في الآخرة، ما ينفعوش، هذه في الجملة، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. طيب هل ينتفع بشيء من عمله صالح في الدنيا؟ في الدنيا، بمعنى هل ينفعه فعل الخير وهو كافر في دنيا؟ نعم، وهذا بحث أصولي بالك نذكرها الدرس الجاي، مش مرات معنا في المراحل ذكر أن فعل الخير مما يحمل الإنسان على مقاربة الخير والإكثار منه عنه يسلم، يقربهم من الهداية، ينفع بلا شك. فعل الخير لا يأتي إلا بخير يقربه. شوف أي إنسان صادق، أنا يعني لما يقول هذا أنت تتعامل مع أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يفرح بتوبة عبده كما تعلمون في الأحاديث المشهورة، لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم إلى آخره، الله يفرح ويبسط يده بالنهار يتوب المسيء الليل، يده بالليل يتوب المسيء النهار، أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. خلاص ترونه سبحانه وتعالى يخذل إنسانا صادقا يريده ويبحث عنه، أبدا أبدا. فالصادق لا يخشى عليه بإذن الله، من كان صادقا باذلا وسعه في البحث عن الله في الوصول إلى الله فإنه سيصل بإذن الله تبارك وتعالى. وفعل الخير مما يعينه على الهداية وعلى الإيمان. طيب لكن إنسان والعياذ بالله مات على الكفر كافر بعد أن قامت عليه الحجة، هل ينفعه شيء من الإيمان؟ لا، الأصل أنه لا ينفعه، هذا هو الأصل. يستثنى من ذلك مسألة التخفيف، قد يخفف عنه ببعض العمل، هو لا يخرج من النار، هذه ما فيهاش نقاش، خالدين فيها، لكن هل يقع قد يقع شيء من التخفيف أم لا؟ هذه مسألة فيها خلاف، فيها نقاش طويل، تجدونها في الحلباري، يمكنك أن تراجعوها مثلا في حديث أبي طالب، لولا أنا لكان في البركة الأسلام، هو فنع لكن خفف عنه بالنبي عليه، قال لولا أنا لكان في البركة الأسفل من النار. هذه واحدة. ثانيا في قصة أحسنت، قصة أبي لهب، والخبر خرجه أو رواه الإمام البخاري في صحيحه مرسلا عن عروة عن العباس بن عبد العباس نعم بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه رأى في المنام أبا لهب يسقى كل يوم اثنين من نقرة بين إبهامه وسبابته بسبب أنه اعتق ثويبة لما بشرته بميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتقها فرحا بميلاده عليه الصلاة والسلام. قلت لك هذا من مراسيل عروة رواه في البخاري وتجدون بحثا ماتعا عن فتح الباري حكى فيه كلام الإمام بن المنير رحمه الله وتفصيلات عجيبة. صدق من قال لا هجرة بعد الفتح. حافظ بن حجر جاء في فتحه بالعجب العجب. تجدون هذا البسط في هذه المسألة والتفريع فيها في قضية انتفاع الكافر. أما أن ينتفع فيخرج من الجنة لا هذا لا أعلم أحدا قال به، لكن قضية أن قد يخفف عنه تلك مسألة أخرى في نار جهنم. أما قضية الخلود في جهنم فهي مسألة مجمع عليه والعياذ بالله بعد قيام الحجة. لكن قضية التخفيف فيها تفصيل، وقلت لكم أحلتكم على موضع بحث هذه المسألة، وذكرت لكم أظن قبل أشهر يسيرة أبيات الإمام بن ناصر الدين الدمشقي رحمه الله، كان شيخ شيوخنا الشيخ محمد شارف رحمة الله عليه يقول هذه الأبيات تكتب بماء العين. يتكلم ابن ناصر الدين دمشقي عن مسألة الفرح برسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن هذا الإنسان كافر ومعاند وآذى رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك بسبب تلك الفرحة لم ينسها لها له رب العالمين. فكيف بالمؤمن الموحد الصادق التقي الذي هو دائم الفرح برسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال ابن ناصر الدين الدمشقي رحمه الله إذا كان هذا كافرا جاء ذمه، بتبت يداه في الجحيم مخلدا، أتى أنه في يوم الاثنين دائما يخفف عنه للسرور بأحمد، فما ظنكم بالعبد الذي طول دهره فما الظن بالعبد الذي طول دهره بأحمد مسرور ومات موحدا. فما الظن بالعبد المسلم يعني الذي طول دهره بأحمد مسرور ومات موحدا. سأل الله تعالى أن يحشرنا وإياكم في زمرته، وأن يسقينا وإياكم من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. زد سيدنا. نعم الله أمين. أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين لن تنالوا مانعين. أن تنالوا شوف وعسلنا نسينا هذه مسألة الأولى. الثانية لو افتدى به ولو افتدى به لن يتقبل منه شيء في الدنيا فعله في الدنيا، وحتى يوم القيامة لو كان له شيء يفتدي به لن ينفعه ذلك الشيء. إنما هي الحسنات والسيئة إنما هي الحسنات والسيئة. جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه يؤتى برجل من أهل النار يوم القيامة، فيسأل لو كان لك مما على وجه الأرض شيء أكنت تفتدي به مني؟ يقول الله له أكنت تفتدي به مني؟ يقول له نعم يا رب. يقول له فقد أردت منك ما هو أهمن من ذلك ألا تشرك بشيء، ومع ذلك أشركت وكذبت. يعني وفي حديث أنس قال له كنت قد أخذت عليك العهد وأنت في ظهري أبيك آدم ألا تشرك بشيء. أنت مفطور على هذا يعني، أنت معان على هذا، فأقم وجهك للدين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلم. أنت مفطور على هذه الخيرية، ولذلك تشوف أنتم القوة الكبرى وما يتعلق ب يعني بالماسونية والساتانيست إلى آخره، إنما هي حرب على الإنسان، حرب على الفطرة الإنسانية، لأن الفطرة الإنسانية إذا بقيت سليمة فإنها مهيئة للإيمان، مهيئة للإسلام وللإيمان. متى ما فتحت لها الفرصة وبلغتها الدعوة الصادقة الصالحة الناصعة هي مهيئة للإيمان. ولذلك أعداء الله تبارك وتعالى بعد أن حاربوا الإسلام هم يحاربون الإسلام بلا شك، صارت الحرب على الإنسان على الفطرة الإنسانية، لأنهم دخلوا في خطة الشيطان عياذا بالله، من بعض طبعا مش الجميع، أو كثير من أعداء الملة ودخلوا في خطة الشيطان ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله، لأن بتغيير وتنكيس تلك الفطرة يعصر على الإنسان أن يخرج من مصيدة الكفران إلى نور الإيمان. فولو افتدى يقول له رب العالمين وقيمة، يقول له يا أطعت ما هو أهمن ألا تشرك بشيء، ألا تشرك، تقول مؤمنا موحدا لكن أبيت إلى الكفر والشرك عياذا بالله. ما يفعل الله بكم بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. لن تنالوا البر أي ثوابه وهو الجنة، هذا قول. لن تنالوا البر، قال لك ثواب البر، هذا قول. وقيل البر هنا وش قال هو ثواب الجنة، طبعا جميل، هذا قول وهو من أحسن الأقوال. وقيل لن تنالوا البر أي لن تكونوا من أهل البر، وقيل لن تنالوا البر أي الخير، لأن البر كلمة جامعة لخصال الخير. لن تنالوا البر أي أن تنالوا منزلة البر، هذا من أحسن الأقوال، أن تكونوا من الأبرار، من المصطفين الأخيار، من المقربين، من العزيز الغفار سبحانه وتعالى. وزيد التعبير هنا بالنيل، لأنه شيء ينال ويدرك وليس شيئا متاحا لكل مؤمن، هي مقامات يرتقي المؤمن فيها. فلن تنالوا، هنا راهو يخاطب المؤمنين، لن تنالوا البر، كانوا البر شيء يبلغ ويدرك. ما هو أعظم سبب موصل إليه؟ قال لك هنا حتى تنفقوا مما تحبون، حتى تنفق مما تحب، كل ما يبذل أن تبذل مما تتعلق به نفسك. لما السر هنا وراء؟ السر هنا أن المقصود أكبر من هذه الشريعة كما يقول الشاطبي رحمه الله، إخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبد لله اختيارا كما أنه عبد لله اضطرارا. منتهى الجمال، منتهى الجمال أن يقمع الإنسان هواه طلبا لرضا ربه ومولاه، منتهى الجمال الذي يبلغه الإنسان أن يكون هواه تبعا لرضا ربه ومولاه سبحانه وتعالى. هذا شيء عظيم، هذا منتهى الكمال. يقول حتى تولي إرادة الإنسان، هوى الإنسان لا يصير هوى الإنسان فيما يرضي الله تبارك وتعالى، وكأنه لا يحب إلا ما يحبه الله ولا يرضى إلا بما يرضي الله سبحانه وتعالى. هذا شيء عظيم، وجاه فيه أثر فيه ضعف لكن معناه صحيح. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، ذكر النووي في اللامن تبعا لما جئت به. هنا لا يؤمن أي لا يكتمل الإيمان، كمال الإيمان في أن يكون هواك تبعا لربك ومولاك سبحانه وتعالى. ومن يعني من تجليات هذا المقام الذي يبلغه الإنسان أنه يصير حاجة يحبها وينفقها، تجود نفسه بشيء لله مع أن قلبه معلق به، مع أن قلبه معلق به. تهون علينا في ذات الله نفوسنا ومن يخطب الحسناء لم يغره المهر. نقال لن تنال البر أي لن يبلغ الإنسان درجة الأبرار حتى يبلغ هذه المنزلة، حتى يبلغ هذه المنزلة أن يجود بالشيء الذي تحبه وتتعلق به نفسه، حتى تنفقوا مما تحبون. جاء في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا طلحة صحابي الجليل من الأنصار، أن أبا طلحة وكان من أكثر الأنصار مالا، صاحب مال وفير، وكان له حائط يقال له بيرحاء، حديقة كبيرة، بستان كبير، وكان مستقبل المسجد يعني قريب من المسجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخله ويشرب فيه من ماء طيب، كان واحد الماء يشرب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعذب الماء الذي في بيرحاء. قول الرواية فلما نزل قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جاء أبو طلحة النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله يقول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن من أحب أموالي إلي بيرحاء، وأريد أن أجعلها صدقة لله. طلبا لبرها وذخرها عند الله. لبرها شوف حتى ولو فيها محت البر، فكأنه في هذا العمل بركة، فتح مبين من رب العالمين، مقام يبلغه الإنسان. راجل رجاء برها وذخرها عند رجاء برها، أنا استوقفتني كلمة برها، هذا يدلك على عميق فهم الصحابة للقرآن. بر لن حتى لن تنالوا البر وأنا أريد هذا البر. وهم عرب فصحاء يفهمون ما يفهمون من جوامع المعاني المدعى في كلمة بر. تقوى وعمل خير يعني. كل شيء يهدى يوفق يثبت، فتح مبين من رب العالمين، فتح مبين، ثبات، حسن خاتمة، خير، كلمة جامعة لخصال. لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون. يسألونك عن البر أو شخص يسألونك عن البر وليس البر ليس البر ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر، البر الذي تكون به من الأبرار عند العزيز الغفار سبحانه وتعالى. المهم قال له يريد برها وذخرها عند الله تبارك وتعالى. قال فاصنع فيها بما أراك الله. شوف صنع. فقال عليه الصلاة والسلام بخن بخن، ذاك مال رابح، ذاك مال رابح، قد سمعت وأرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله، وجعلها في أقاربه وبني عمه. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر عند الترمذي صدقة على الأقارب، قال صدقة وصلة. الشاهد من هنا جادت بها نفسه مع تعلق قلبه بهذا البستان، امتثالا لقول الله تعالى في هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. هذه الآية هي مثل قوله تعالى ويطعمون الطعام على حبه، هو محتاج، هو من أحوج الناس إليه، هو مع ذلك ينفقه. ويطعمون الطعام على حبه، على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمك وأسيرا. شوف الأسير كافر، شوف هذا كافر يطعمه، حتى هذا يعكس عدالة الإسلام. ويطعمون، يتكلم على المؤمنين، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، كافر هذا مأسور. يطعمون، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. كذلك الآية الأخرى يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، كان هذا أعلى، هذا في الإيثار. فالشاهد هنا هذا كان، هذا المعنى كان مأنوسا. ابن عمر رضي الله عنهما كان يحب السكر، فكان يشتريه ويتصدق به فقير. وهذا جاء أيضا عن عمر ابن عبد العزيز رحمه الله، كان يحب السكر مخلوطا باللوز ونحو فقير. ألا تتصدق بماله؟ قال لا، إنني أحب السكر مع اللوز، ورب العالمين يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وأنا أحب هذا. يعني ليس المال، كل ما يولد كالعلم والوقت، كل شيء تتعلق به النفس. فالجود به من أعظم أسباب الفتح المبين من رب العالمين. قل لي أين دليل هذا؟ بدلالة كلمة بر، لن تنالوا البر، وهي كلمة جامعة لمعاني الخير وخصاله. أيضا هذه الآية من الآيات التي جعلها بعض من أهل التحقيق لكن جعلها من آيات الوقف، أوقاف الوقف. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، أن يكون هناك شيء ينفق منه، هو ثابت وينفق منه. يشهد لهذا ما جاء في الصحيح حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال يا رسول الله إن من أحب السهام إلي سهم الذي أصبته يوم خيبر، فماذا أصنع فيه؟ فقال عليه الصلاة والسلام احبس الأصل وسبل الثمرة. خلي الأصل وقوف لله تبارك الله، حبس وسبل الثمرة، تبقى ثمرة جارية. قال عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. والأوقاف في التاريخ الإسلامي مظهر من مظاهر الحضارة الإسلامية الرائعة، مظهر من مظاهر الجمال في حضارة الإسلام، مظهر من مظاهر كمال الذوق الإسلامي. حين تقرأ في التاريخ ستجدون أمرا عجيبا في شأن الأوقاف، لعلي أذكره إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. وما بإذن الله وحوله وقوته. قال تعالى وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. هذه آية عجيبة. قال فيجازي عليه. كل آية فيها أسرار عجيبة. هذا الختم. وما تنفقوا من شيء. شيء نكرة في سياق الشرط. وما تنفقوا من شيء وهو من أقوى صيغ العموم لدخولي من تبعوبية. أي شيء. قل أم كثر، صغر أم كبر، قليلا كان أو كثيرا، عظيما أو وما تنفق من شيء. وقت أو نفس. أي شيء. وقت مال. هذا فتح لباب الإنفاق. أن الإنفاق باب من الخير لا يقصر على الأغنياء. صحيح الأغنياء لهم حظ وافر من ذلك، لكن الإنفاق بالعلم، بالشفاعات، بجبر الخواطر، ما يدين الإحسان لا تحصر في باب دون باب. فقط حسن الخلق، إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم، فسعوهم بأخلاقكم، فلتسعوهم بأخلاقكم. ومعنى الثاني في قوله تعالى فإن الله به عليم، هذا تأنيس من الله وتعليم من الله تبارك وتعالى لعباده، معنى الإخلاص. بمعنى يكفيك يا عبدي أنني أعلم، وما تنفق من شيء فإن الله به عليم. الإنسان في هذه الحياة قد يأتي بابا من أبواب الخير، قد ينفق مالا عظيما في سبيل الله، لكن هو مع ذلك قد لا يجد في مقابله من الشكر والثناء والتقدير والعرفان ما يجبر خاطره وما يسكر نفسه. والنفس مجبولة على حب الشكر وعلى حب الثناء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي النفوس. قيل له إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، قال من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. ولذلك الإنسان ينبغي أن يكون عاقلا في التعامل مع هذه القضايا الحساسة، جبر الخواطر ومراعاة النفوس، ما يسمى بفقه النفوس، مراعاة النفوس. ربي هنا جعل لك دواء، جعل لك دواء. فإذا حرمت الجزاء من الناس، إذا لم يعلم بك الناس، إنسان هذا إذا فعل الخير ولم يطلع عليه أحد، قد يوسوس له الشيطان، قد توسوس له نفسه، يعني حتى واحد نسمع شو ما درنا واله أحسن. لا، ربي قال له فإن الله به عليم. وأين عطاء رب العالمين من عطاء الخلائق أجمعين؟ يعني أين عطاء البشر من عطاء خالق البشر سبحانه وتعالى؟ حتى وإن جهلك الناس يكفي أن يعرفك رب الناس سبحانه وتعالى. بعض الناس يزدرونك أحسنت، يحتقرونك مع أنك أحسنت وفعلت، ولا يعلم عملك إلا الله. فكفى بالله سبحانه وتعالى شهيدا، وكفى به سبحانه وتعالى عليما. قال لك وما تنفق من شيء فإن الله به عليم. حسبك أن الله يعرفك، ورب مجهول في الأرض معروف في السماء، رب محقور في الأرض عظيم في السماء. أسأل الله سبحانه وتعالى يتوب علينا وعليكم، ويصلحنا وإياكم، وأن يجعلنا جميعا من الأبرار المصطفين الأخيار. آمين اللهم آمين. لعلنا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، وربما نرجع درس الأدب إلى يوم الثلاثاء، فمعذرة إليكم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.